لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقض. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقض. وقد نصحني بعضهم أن أصادق أحد الإنجليز أو الأمريكان وأتحدث معهم بكثرة، وأزورهم مع الحرص على أمور ديني والمحافظة عليه. هل يجوز لذلك؟ لا لا لا، لكن في إمكانك أن تقوي اللغة بطرق أخرى غير مخالقة للإسلام، أو في هذه الطرق الأخرى بأن تتحدث مع أخوانك الآخرين من المسلمين إن يعني هنا اللغة الإنجليزية، أو تراجع قواعدها ومن يعلمها حتى تزداد علما بها عند الحاجة إلى ذلك. أما إذا كنت ما تحتاج إليها فلا وجه لذلك، لكن عند الحاجة إلى ذلك في إمكانك أن تتفق مع بعض إخوانك المسلمين الذين يريدونها حتى تستفيد من ذلك، ولست في حاجة إلى مصادقة أحد من الكفار لأجل تتعلم منهم. أيوه.